كما انبتنا فيها من كل زوج من كل صنف كريم. دين من هاجين جوري سنتورو في بيان عظمة الجبال في كتاب الله وجع عبثا أربعمين سورة غلب في وريرن في كتاب الله هطرش بالتفكر رب العالمين الشكلي يعني بالتفكر الصادق مع هاتي الآيات أربعمين شكلي يقن يقن النور ولش عشان زمونش شكلي يقن النور عشان صعود إلى حقيقة. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أشو السؤول مارو أي لهم مع الله؟ الجواب أتين لا إله إلا الله. أن نخزر مثالي قن أين يرز نضغى لبريز روش أتقد أدون عشرة أدقي من ديني ديار أقتقي ضمنا ورينو لحرش كعب ولي حرج الذين انشنس اتسول دي مارو منو يتنخلق نصاون عظمت واعظم من ذلك منو تندكنا من يورير منو تندكنا من تامورت فرصة بها الارض والكل في فلك يسبحون اولم يروا الى الارض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم. الآية أليس الله بأحكم الحاكمين ما يتسو في سورة التين شتين بتا ضم الشي والتين والزيتون أقدرني أليس الله بأحكم الحاكمين وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم العلم الحق العلم الأساس الرئيس لين كتاب الله باقي العلوم هي فروع من هذا العلم الإلهي وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب رب العالمين إلى سيوش حكم أسيوش منهاج ربي هب لي حكما ولنش نطلب رب العالمين لا أغنوش أون الحكم. أولم يروا إلى الأرض كما بتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية يعني آية كافية ولكن أغنني وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عندوني منهاج الأنبياء جميعا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى سقل الأقوى من سن إلى الآيات إلى الدلائل إلى البراهين وهي مبثوثة في ثنايا هذا الكون. أسو أشرنا إلى جزء منها وهي الجبال وفي الأرض آيات للمؤمن وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسنا آيات لأن في بداية الحلقة أنسوا في وريان وكذلك كان خزرة ديما من أنزوجع في حضرنا وفي سفرنا داخل الوطن وخارج الوطن كان خزر وريان غن خزر وريان أنفكرون الآيات كذلك في أنفسكم آيات لأن نعمة اليد أو النفوس لا يصاحبون ديما من يعني الاستعمالات كان استعمالوا النفوس يوميا كل جلسة نادي ركز ذكور وإناث كل حد حرفت يمارو منش الاستعمالات كان استعمالوا النفوس وصوركم فأحسن صوركم منش الحرج يتستعمل كل جن كيف تتفق شينا هون عملية ندور من وقت نعمة عظيمة إلى وشو تنجم تج وتنجم تدور وقت أمور التبيد القلم ستيلو بس كالتاريد ديكت الوضع يتخلف